المصنف ذكر أن خيار الغابن لا يسقط ببذل الغابن التفاضل، يعني أن الإنسان الخادع إذا بذل التفاوت بين القيمتين فللمأمون الأخذ بالخيار وفسخ المعاملة، كما لا يسقط خيار الغبن ببذل التفاوت كذلك لا يسقط صلاح معاملة بالتفرق. التفرق يعني شنو؟ يعني أخذنا الدار، اشترينا الدار بمليونين تومان وإجينا المنتج عدنا في هذه الدار، بعدين عرفنا بأن هذا البيت عليقة مثلا، أو مو أن هذا البيت عليقة، وإنما هذا البيت قيمته مثل تسوى، لأن هذا عليقة صار خيار العين قيمته مليون تومان، هذا قشمرنا. وإن جلسنا في هذه الدار مدة وانتفعنا بهذه الدار مدة، ولكن مع ذلك يجوز لنا فسخ هذه المعاملة، وكذا لا يسقط خيار الغابن بالتصرف سواء كان المتصرف الغابن، الغابن تصرف شلون؟ أخذ منه الثمن وتاجر في هذا الثمن، مع ذلك كان لي حق المعاملة وحق فسخ المعاملة. أم كان المتصرف المغبون، المغبون تصرف في الدار، وسواء خرج بالتصرف عن الملك كالبيع أم منع مانع من ربه أم لا، التصرف على ثلاثة أنواع، لأنه قد يكون التصرف موجبا للخروج عن الملك. كيف موجبا للخروج عن الملك؟ البائع أخذ ثمن ودفعه إلى إنسان آخر، يعني المشتري في الدار بمليونين، البايع أخذ الثمن وأهداه لزيد اشترى به بضاعة، فالثمن راح، مع أن الثمن رايح على المغبون أتمكن من فسخ المعاملة. وسواء خرج أحد الطرفين، يعني الثمن أو المثمن بالتصرف خرج عن الملك البيع باع الثمن مثلا، يجوز البيع أم منعه، وشنا أسوي إذا الثمن رايح من اليد؟ البايع لازم يعطي إما بدله وإما قيمته، أحد الاثنين، إذا قيمي يعطي قيمته، إذا مثلي يعطي مثله. أم منع مانع من ربه كالاستيلاد، أنا اشتري هذه الدار في مقابل أم الولد وأعطته أم الولد، ما شكل؟ فاستولد في خلال هذه المدة أم الولد، أم الولد لا يجوز نقلها حتى تبقى وتعتق من نصيب ولدها، مو هالشكل؟ فمع هذه الحالة أن المشتري أتمكن من إرجاع الدار، شنو أخذ في مقابلة؟ أم الولد ما أتمكن أخذها، لأن طارت أم الولد أخذ منه قيمتها، القيمة المعينة لها. أم منع مانع من رده كالاستيلاد أم لا؟ لم يخرج عن ملكه بعد الفلوس موجودة عنده، وما كنا نعمل ردها، أنا المشتري أفسخ المعاملة. خلاصة المطلب، مهما حدث هنالك تصرف من كل طرفين، مع ذلك يجوز للمأمون إبطال المعاملة. إذا الثمن موجود يأخذ نفس الثمن، إذا مو موجود يأخذ إما مثله وإما بنته. هذه مسألة. المسألة الأخرى المشهور استثنى من هاي القاعدة الكلية موردين، من هاي القاعدة الكلية، والمصنف يقبل هذا الاستثناء. المورد الأول، إذا المشتري باع البضاعة اللي غبن بها، يعني أنت اشتريت الدار بعدين بعتوا هذا الدار، راحت الدار، تجون على البايع يقولون أريد أفسخ المعامل. شلون تفسخ المعامل؟ ها شلون؟ كيف تفسخ المعامل؟ أنت شو معناتك تفسخ عليه المعامل؟ هنا الفسخ باطل ولا يجوز الفسخ. هذا المورد الأول. المورد الثاني، المشتري يكون مغمول ويمنع مانع من رده، مثل اشترى أما فالمشتري استولدها بعدين لأن أنهم مقشمري بالمعاملة، واحد استولد هذه الأمة يجي إلى البائع يقول فسخت المعاملة، البائع يقول شو تسوي؟ يقول ليش ما له معنى، لما يتمكن يرجع الأمة لأنها أصبحت أمه ولده. المشهور استثنوا موردين، إذا كان المشتري مغبونا وقد باع الدار مثلا أو استولد الأمة، هنا بعد ما إلى حق الإرجاع. المصنف لا يقبل هذا الاستثناء، يقول المشتري إلى حق الإرجاع مطلقة حتى في هاتين الصورتين إلا في صورتين. الصورة الأولى أن يكون المغبون المشتري، المشتري يكون مغبون وقد أخرج المبيع عن ملكه بعد اللي تشمر بها، فيسقط خيار منه المشتري بعد ما له خيار. شنو يسأل؟ إذ لا يمكن المشتري رد العين المنتقلة إليه. العين المنتقلة شنو كانت الدار؟ ما يتمكن أن يردها البيع ويفسخ المعاملة، يأخذ الثمن. ها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد هو العقد لازم، كيف يبطل ذلك بعد ما صار لازم؟ ما يتمكن يأخذ بالجائز. ومثله هذا النور الأول. المورد الثاني ومثل هذا المورد الأول، ما لو عرض له يعني المشتري اللي مخدوع ما يمنع من الرد شرعا كالاستيلاد، صحيح؟ إذا استولد شنو بقمه؟ ما إلى حق يرجع، وإن لم يخرج المبيع عن المال. هذا هو المشهور استثناء على الموردين، وعليه عمل المصنف رحمه الله في غير ما فيها. طبعا المسألة الاستثناء كلش غريب. إذا البايع باع الثمن، المشتري إلى حق فسخ المعامل. إذا البايع استولد أم الولد، المشتري إلى حق فسخ المعامل. أما إذا المشتري هو استولد أم الولد، ما إلى حق فسخ المعامل. واضح ما شلون؟ أنتوا اشتريتوا هذه الدار، دفعت في مقابلها أم ولد، البايع استولد أم هذا الولد، لكم حق فسخ المعامل الأولى. المشهور ده نعم. لكن أنتوا إذا اشتريت أم ولد ودفعت في مقابلها دار ماشكل، فاستولدت أم الولد، ثم تبين أن المشتري مغبون ما يتمكن يفسخ المعاملة. المهم حكم غريب في الواقع. ها المصنف يقول وفيه نظر رواية المقف في هذه المسألة، هذا لا يمكنه رده لهذا الدليل، هو دليل ضعيف لأن جاري في كل مكان. المصنف يقول وفيه نظر، ليش نظر؟ صحيح أنا بعت هذه الدار ولكني تضررت في هذه المعاملة، ولا ضرر ولا ضرار يقول لك حق فسخ هذه المعاملة، صحيح؟ تقولون الدار منتقلة إلى إنسان آخر، أدفع للبائع مثل تلك الدار، إذا قيمي أدفع قيمة تلك الدار. واضح؟ فالقضية لا ضرر ولا ضرار يقول المشتري إلى حق الفسخ مطلقة، اشترى أم ولد مو شكل؟ أنا واستولدها، دعني أثبت أنه مقشمر في هذه الأمة. المشتري يقول أنا ما أريد هذه المعاملة، نقول له أنت بس ما كان في عمل أمر من خارج أدفع أنا مثلها. طبعا أنا في رأيي المشهور مو مثلي، أدفع قيمتها وأفسخ المعاملة. شو الفرق بين وفي نظر في هذا الاستثناء للضرر على المشتري مع تصرف المشتري به يعني في المبيع على وجه يمنع من رده، صحيح؟ يعني على وجهه شلون تصرف مثل استولدها اللي ليش ما كان يرجعها للبائع. وفيه نظر للضرر لو قلنا بسقوط خيار المشتري بالتفرغ، صحيح؟ اذا قلت خياره سقط لا يتضرر هذا المشتري، ولا ضرر ولا ضرارة في الاسلام مع الجهل، طبعا مع الجهل. اما اذا كان عالم هذا شنو حكم المشتري؟ ها؟ إذا كان عالم بالغان أقاعدك أقدام هذا ما يلحق لك كلامه. إذا هذا كان جاهل بالغاب يعني ما يعرف القيمة السوقية واشترى أم الولا إلى حق الإعتبار، أو مع الجهل بالخيار. يعني شنو يعني؟ هذا ما كان جاهل بالغاب. شلون ما كان جاهل بالغاب؟ زي اشترى أم ولد، يعني اشترى أمه واستولدها، بعدين عرف أنه مغبون مش كده، لكن ما يعرف أن الإسلام مشرع الخيار للمغبون. فبقت هذه الأمة عدة شهر، بعد شهر اسلام انه اخو خيار الهام. الى الاسلام يقول له لا يجوز لك ارجاع هذه الامة، فقد اضره الاسلام ولا ضرر ولا ضرارة الاسلام. واضح الفرق ما بينهما؟ مع الجهل بالخيار ما يعرف الهام، مع الجهل بالخيار يعرف اكو غدر، لكن ما يعرف الاسلام شرع الخيار فما ارجع. فاذا عرف لحق الارجاع والضرر منفي بالخبر، الخبر المعروف لا ضرر ولا ضرار، بل الضرر مستند خبر الضرر مستند خيار الغاز. خيار الغاز بأيدي لصابة الإسلام. طب أي دليل ما أعرف على ذلك؟ دليل خاطئ اللي يقول خيار الغاز، وإنما العلماء استفادوه من لا ضرر ولا ضرار، إذ لا نقطة في خيار الغاز من خصوصه. ما قل رواية يقول إني خيار الغاز، استفاد من القاعدة الكلية. فهذه القاعدة الكلية كما حكمت في أصل خيار الغاز تحصل في هذه الجزئيات أيضا. وحينئذ يعني إذا قبلنا بماذا؟ يعني حينئذ قلنا فيه نظر ورجحنا ثبوت الخيار، فيمكن الفاس المشتري يفسخ المعاملة مع تصرف المشتري كذلك، يعني تصرفا مانعا من الرد. خب إذا فسخ شيخ المشتري يدفع أم الولد، أم الولد ما يطلق أن يدفعها، شو يدفع؟ إما مثلها وإما قيمتها. فيمكن الفاس وإلزام المشتري بالقيمة إن كان قيمياً، القيمة مثل شنو؟ مثل الآلة على رأي المشهور، مثل الحيوان على رأي المشهور، هذا يسمو قيمي. أو المثل نلزم بالمثل إن كان مثلياً، مثل شنو؟ المثل الفرطة، الشعير، الحبوب، الفواكه. وسابقا في المجلد الرابع ذكرنا الفرق الدقيق بين المثل وبين القيمي، الجوارب اللي المعامل تصنعها، هذا شنو؟ كل راه مثلية. الناس الآليين اللي في المستقبل قد يصنعون، ما آليات المؤلف المعامل تصنع مثل الآخر بالضبط، ها مثليات الصين فيسألها أنا آلية مقابل تلك الأمة الآلية اللي استفاد منها، فرض فرض مثل فرضية. أو المثل إن كان المبيع مثلية ليش إلى حق الفاسق؟ جمعا بين الحقين. شلون جمع بين الحقين؟ أم حق البائع أم حق المشتري؟ حق المشتري أنا أضطر أقبل هذه المعاملة، وقرأت في المغني ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، حمار الحي والوتد هذان يقامان على الذم. أما حمار الحي فواضح يسخر، أما الجسمان يجبون على راسه. هذا شعار المغني. على أي حال أما المشتري إلزامه بالمعاملة ضيم عليه وغلط الضيم عليه، وأما البائع، البائع يقول أنت مثلك ترجع من الولد رجع مثلها أو قيمتها. فنجمع بين حقين، هم حق البائع هم حق المشتري، المشتري له حق فسخ المعاملة ويصل مثل أو القيمة. المبحث الضائع يشبه نظرية أينشتاين. وكذلك لو تلفت العين، العين تلفة مشترد دار، الدار نصفت بالقنادر صراحة، ايضا انا حققت المعاملة شو يصير البائع؟ يصير دار ثانية مثل تلك الدار، او استولد الامتة الى حال. كما يثبت ذلك لو كان المتصرف المشتري والمغبون البائع. صحيح يقول هذا الخيار ثابت، كما أنه في مسألة مماثل الخيار الثابت. المسألة شنو؟ المشتري اشترى من النخاس الجارية بألف دينار، ثم استولد هذه الجارية، بعدين اثنين الجارية بألفين دينار، من المهبون؟ البائع. البائع على حق فسخ المعاملة لا على حق، على حق فسخ المعاملة لا المهبون. وإذا فسخ المعاملة شنو يأخذ؟ يأخذ المثل أو القيمة، مو الشكل ما هو الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الآخر؟ إلا في بعض العلماء قالوا اللون كان البايع مضمون الحق في المعاملة وإن استولد المشتري على أمس. أما إذا المشتري مضمون إذا استولد أنا ما الحق في المعاملة شو الفرق بينهم؟ كما أنه المشتري إذا كان مضمون إلى حق في المعاملة صحيح؟ البائع إذا كان مضمون كما إلى حق في المعاملة وإن وقع المشتري الأمثة كذلك لو كان المشتري هو المضمون كما يثبت ذلك يعني خيار الفرق لو كان المتصرف والمشتري سلام عليهم يعني المشتري وقع الأمثة واستولدها وكان المضمون البائع البائع كان القشمة فإنه إذا فسخ البايع ولم يجد العين ليش لم يجد العين؟ إما لأن المشتري بايعها أو لأنه وقعها يرجع من يرجع البايع إما يأخذ المثل إذا كان مثلي كالحنطة أو القيمة إذا كان قيمة كالأمة الخلاصة شنو صار؟ في كل الموارد يجوز فسخ المعاملة والاستثناءان اللذان قال بهما المشهور لا نقبلهما وهذا الاحتمال متوجه يا احتمال المصنف قال وفيه نظر هذا احتمال المصنف وهذا الاحتمال وهو جريان الخيار في كل الاقسام متوجه وقوي لكن لم اقف على قائل به والوحشه والوحده تحف الفقهاء يستقيه وحده يقول ولا حد قائل به هذا المهم مثل واحد يسلك هذا لم يسلك احد من قبله ومن رعى غنما في ارض مسبعه وغاب عنها تولى رعيها الاسد وقد مر الاسد يجي يسرق هذا الفقير شنو كلهم قطعان يعني معقول كلهم قطعان تصل على واحد بعد كل سنه يسوي اذا شفت كل العلماء في صوب هاي فتوى معينه قال بعد هاي فتوى ثانيه هذا يريد الشك أن هذا العالم شلون دا يفتي بها بلي شنو هم المقلبين أي شنو هم المقلبين بلي كلهم يقلبون المشهور المشهور يقلبون المشهور يعني شنو مجموعة من العلماء واثقين يقولون هذا الطريق خطأ لا تروح في هذا الطريق سبعيات لا كله دا يرحم من هذا الطريق فالعارف يقول لك إلا أعرف من هذا الطريق خطر هذا العالم ها؟ العالم نعمل بغنة ويقول أنه أعرف احتمال هلاك في هذا الطريق شنو؟ أحسن أما الإنسان يصير في طريق واحدة هذا فيهن لذلك العلماء دائما يستوحشون من الوحدة يحاولون يكون مجموعة للأنصار أما إذا ما كنا يصير عنهم يتوقفون وهذا الاحتمال متوجه لكن لم أقف على قائل بهذا الاحتمال اللي قاله المصنف نعم لو عاد إلى ملكه بفرس أو إقالة أو غيرها جوز له الفرس إلا شو سنو قال المشتري إلى حق الفرس ولا ما إلى حق الفرس لو باع الير إلا لا ما إلى لفنجو إذا المشتري باع الير إلى حق الفرس على غير مشهور لا المسألة هنا أنا مو باع البيئة صحيح؟ ده حد يكون سخة المعاملة نفس سخة المعاملة هذا كان مكشمر واحد ثاني واحد يكشمر الثاني ده كان سخة المعاملة هذا الثاني المكشمر والمكشمر بالطرفين هذا يتمكن يتخذ المعاملة لما يسبق لأن دار موجودة عنده طبعا بشرط أن لا تمضي فاصلة كبيرة لأن هنا الخيار لدبنه فوريا أما لو 10 سنوات بعد يجي يفتح معي نعم لو عادة ها؟ لا إذا علم هذا الغابن وبعد مدة فورا لازم يفتح إذا ما فتح يبدو أنه قبل نهاية المعادة أيوه إذا قلنا بذلك إذا استرجعها وضبط مدة سنتين بقى عليه رجعها مثلا 100 سنة نعم لو عاد المبيع إلى ملكه إلى ملك منه مشتري إما بفسخ أو إقالة شو الفرق بين الفسخ والإقالة؟ الفسخ ذاك رجع مثلا الإقالة برضا الطرفين الفسخ أكو واحد يفرض من خلال الحيوان كان عنده مثلا قال لا راضيه بالمعامله بسطن او اقاله او غيرهما غيرهما من الشيء هو هناك ابن عمها ابن عمها ما في الدار يرجع له سيرجع الدار على منه على الغابه او موت الولد الولد ما راح في ام الولد الولد المنتظر ما ومن مربع الصارق جمع احد الاسباب اللي تجوز ام الولد اذا مات ولدها يجوز بيعها يعني الولد هي الولد هي حتى تعتق من نصيبه جاز له الفسخ عند لماذا للمشتري قائل لم ينافي الفسخ عن هويته متبتر فيها ثلاث سنوات هذا كل اجمال المساله اول الصفحه اللي قريناها من اول نحط اليوم لان هذا اجمال مساله التصرف اما اذا في التفصيل صار شنو يقول الشارع المصنف يقول تفصيل هذه 200 صوره بل احد من 200 صوره مسائل الامن ومسائل التصرف ودنيا صنعت اكثر من 200 مساله بالطريقه الضربيه ليش؟ يعني هذا اربع اليوم نحط بسيط بكره لازم نحط الاحكام يوم تقسيم الضربي شلون؟ المتفرق من هو؟ هذا واحد السؤال الان من اللي تفرق؟ هذا السؤال السؤال الثاني مورد التفرق شنو كان؟ السؤال الثالث نوعية التفرق ماذا كان؟ يعني بحث الرابع بحث حول الزمن فهنالك أربعة بثوث بحث المتفرق بدله إلى بحث المضمون نقول إجمالا البحث الأول ما هي العين التي تفرق فيها؟ قبل تفرق في السماء قبل تفرق في المسمى قبل تفرق في كليهم صلوات البحث الثاني من هو المضمون؟ الجواب المضمون لو البائع لو المشتري لو جلا هو اللي بعدين نفحص اللي هذا معقول له مو معقول قالت الشيء صار شو كيفية التصرف شلون يتصرف اجاوب لو يتصرف بالزياده يرون اشياءه لو بالنقيصه يهدم البيت لو يلون البيت لو ما عشته اقسام التصرف البحث الرابع نحصل حول الزمان فتضربون هذه البحوث الاربعه بعضها في البعض الاخر تصير فوق 200 صوره خلك راسك واعلم ان التصرف مع ثبوت الغرض هو بين احد الطرفين وتصرف احد الطرفين اما هذا البحث الاول ما هو مورد التصرف في البحث الاول اما ان يكون في المبيع المرهون فيه واضح مشترينا الدار وتصرفنا في الدار التي غبنا فيها او في الثمن ثمن هذا المبيع البائع يتصرف في الثمن أو فيهما معا كما أن يتصرف في البيع كان البائع يتصرف في السماء يتصرف كما لواحد آخر هدية هذا البحث الأول كم صورة صارت؟ كلام البحث الثاني ما هي كيفية التصرف؟ 13 صورة أقول كيفية التصرف لا 13 صورة فشن يجب مئة الخارج التقسيمات الأولية نقولها ما هي كيفية التصرف؟ هاي السكارات المصنف كيفية التصرف؟ إما بالنقل واحد يبيع وإما بوجود مانع كالاستيلاد وإما باستيطاء المنفعة يأجر الدار وإما بالزيادة يغرق أحداث الدار وإما بالنقيصة يزمهرها من الدار وإما بالامتزاج يمزج حليب اللي اشترى بحليب ثاني وإما لا شيء يعني فالشيء ما في زيادة ولا نقيصة ولا أي شيء ثاني يرسم الزادة هذه زيادة في الزادة لا نقيصة في الزادة لا مجرم الزادة لا في ها لا هلي شنو استوت المنفعة لا هو استوت المنفعة يعني مو أحد منفعة لإنسان أخر قريب إلى ذاته نقيصة الزادة شنو صار فيها ما هو فيها النشاء عميزة المرسلة ليه بس ان عادة في كواحد الاستهلاك لازم يكون عرفي مو استهلاك دقي فلي واحد من العلماء كان يقول المهم يعني واحد من الطلبة كان يقول احد العلماء ليس هو كان يروح من هذا الجواز وبيع الاصفار يعني الموالي واسي كان بلر ويقول لك اسمع عدل الجوازة عدل الجوازة كان إيران ذاك العالم. يقول بعدين يجي يطلع في مستثمر فلوس يقول ليش هذا الفلوس كان على فلان فلان يقول ما قبل قال هذا فلوس استهلاك نعالك لأن عندما ما بيجد له لكن عارك استهلك لأن غالب لا أقول هذا هي جلس ما أقبل فلان ما يجب أن أعمل مثل الله تعالى أريد جزاء أخذ يوم القيامة شو عامل معقد كان يقول ما بس القضية لي أنه استهلاك لا هو شو عارفي ولا الدقيقة هكذا بدأ بستعي قدام فأنا ما استهلاك فاي تبع تقول الناس كثرة الناس الأعلى بالأزمة بالمتر بالغير بالرمعان أكثر من مجموعة 13 قدم من أنواع التصرف. صار الله تذكروا عن الرئيسية شنو هي؟ السبعة النهي المانع الاستيلاء استيفاء المنفعة المال الزيادة النقصان ناشر وكذا. طبعا هذا شيء مهم المصنف الشيخ ما طلع هذه الفروع معمل لنا عشان طلع هذه الفروع ثم بحث الثاني اما ان يخرج عن الملك شلون يخرج المبيع عن الملك يبيع هذا القسم الاول او يمنع من الرد مانع او يمنع من الرد مثلا كالاستيلاء هذا القسم الثاني القسم الثالث او يرد التصرف على المنفعة فقط مو على العين كالإجارة أجر إيجار هذا القسم الثاني أو يوجد التصرف تغير العين بزيادة زيادة على أقسام حسب أقسام الزيادة واحد الزيادة العينية الزيادة العينية يعني شنو يعني فرد ذات تزاد إلى تلك الذات كغرس الأرض هذا يا قسم القسم الرابع غرس الأرض شو مثال أخذ الزيادة العينية ها من هو فوق الزيادة زيادة أو الزيادة الحكمية يعني مو زيادة اللي ترى وتلمس لكن في حكم الزيادة كقصارة الثوب مثل الثوب الثوب زاد لكن من الناحية القيمية شو يصير قيمة تصير أرفع هذا القسم الخامس القسم الثالث أو الزيادة المشوبة يعني هم حكمية هم عينية يعني مخلوطة كالصبغة دي يعني صبغة الثوب هم زيادة ثوبية عينية هم زيادة حكمية مشوب يعني مخلوط ليش عينية؟ عين بعد لأن صبغ صبغ عين لو مو عين صبغ عين أضافة هم زيادة حكمية ليش؟ لأنه في الواقع هذا هم شيء هم موشي يعني الصبغ هم شيء هم موشي من جانب شيء ليش؟ لأن يعني عين معين من جانب موشي هذا شنو هذا ثوب بعد هذا مو ثوب الصبغ فهذا كأنه خليط ملفق من ما بينهما هذا يا قسم صار يعني القسم السابع يعني الزيادة بين ثلاثة أقسام سبع أقسام صار صح لا لا لا السادس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا القسم السابع الزيادة نجي إلى النقصان أو النقصان هذا فالفرع واحد النقصان إما بعيب ونحو العيب صحيح النقصان بعيب ونحو العين عيب يصير في الحيوان بتمرض الحيوان مثلا مو هالشكل يعني المشتري مرض الحيوان ونقص الحيوان وطأ الأمثة مثلا اللي أنقص من قيمة الأمثة الباكر وجعلها سيبة ونحو العين نحو العين يعني شنو بلي هذا ليش مو عين الخروف كان ميكلو ميكلو كان 50 كيلو صار 45 كيلو 49 كيلو هذا صار فيه نقصان عيب صار فيه مو عيب بس الخروف يكون 50 كيلو 49 كيلو هذا عيب ليس مو لكن هذا نحو العيب هذا القسم السابع القسم الثامن أو الامتداج الامتداج كم قسم أقسام إما يمتدج بالأعلى الفنطة يمزجها بفنطة أفضل منه أو بالمساوي أو بالأدوان أو بشيء آخر يمزج عدس وماش أنطوا شعير صحيح. هذا القسم الرابع. القسم الخامس أو بهما هم بالمماثل هم بالمغاير، يعني يحط بشوية حنطة هو ما أخذ حنطة وشوية شعير يخلي فيه اللي مزج بالنوع. كم قسم صار؟ خمسة. أضيفوها إلى السبعة كم قسم صار؟ 12. بني قال واحد من التجار المهم كان بايع شاي إلى منطقة عود كان ماخذ المهم عشرات الكيلوات من فضلات الفارة وخالفها بالشاي، لأن فضلات الفارة ما تتعين بالشاي إلا إذا واحد يجيبها من يجيبها وعد شاي وكان بايع. بس هذا خلط بغير جنسي، شاي خلط بشي ثاني. بلي أو يوجد تغير العين بالزيادة أو بالنقصان أو بامتزاج، هذا بالبداية عطف على الزيادة والنقصان. يوجد تغير العين بالزيادة أو بالنقصان أو بالامتزاج، هذا قسم آخر، هذا مو عطف على العين ما إلى ربط بالعين. أو بامتزاجها يعني من امتزاجها العين بمثلها بما يوجب الشركة. شلون يوجب الشركة؟ يعني يختلط بعضها بالبعض الآخر بحيث لا يتميز. أما المز بحيث يتميز هذا ما يسمو مز، من الخلط عباسي بعباسكم، هذا ما يوجب الشركة من يفصلهم في مبينهم. ها؟ المهم كالحليب مثلا الامتزاج إما بالمساوي هذا ياخذ ثامن أو الأجود أو الأردة أو بغيرها، يعني بغير العين أصلا شيء ثاني يخلط الشاي بالفارة يعني بإنتاج الفارة، هذا القسم الحادي عشر. أو بهما، بهما يعني منو؟ بلي هم بس هم غيره صحيح. يشتري حليب من البقال يحط عليه حليب ويحط عليه بيض ويخلطهم. الحوامل عندما يجيبون يحطون البيض بالحليب ويأكلوا كل شيء صفار البيض يعني. أو بهما صحيح. طبعا على وجه الاضمحلال، يعني شنو على وجه الاضمحلال؟ يعني يختلط بعضها بالبعض الآخر ويفنى بعضها بالبعض الآخر. أما إذا مفرد يقول افرزهن ما بإشكال. كالزيت يعمل صابونا، الزيت عندما يبدو يسوي صابون شي يسوون دي؟ يحطون دي مواد مختلفة صحيح؟ الصابون هم ما قلنا للزيت وإنما الزيت مواد كيماوية وفلان يسوون صابون. دهن كانوا يحطون بي ليلة كانوا يحطون بي أشياء مختلفة يحطونها ويسوون صابون اللي استهلك وبعد ما بقي الزيت بشكل مفرد. هذا القسم الثاني عشر. أو لا يوجب التصرف شيئا من ذلك فمال وركب الدابة مثلا. كم قسم صار؟ 13 قسم. هذا البحث الثاني. البحث الأول ما هو مورد التصرف؟ واضح؟ ما هو مورد التصرف؟ الثمن أو المثمن أو كلام. البحث الثاني ما هي كيفية التصرف؟ البحث الثالث بحث زمن زوال المانع، لأن المانع قد يجور. شلون زال المانع؟ الولد مات، الولد مات، ولد أم الولد، ثم إما أن يزول المانع من الرد اللي هو الولد قبل الحكم ببطلان الخيار. متى يبطل الخيار؟ إذا مضت مدة طويلة على العلم بالغائب. قبل ما تمضي مدة أنا بمجرد ما علمت بالغائب ما ابن أم الولد. هنا ما هو الحكم؟ أتمكن أرجع لو ما أتمكن أرجع؟ قبل الحكم بوطلاء الخيار بمجرد ما علمت أني مقبول مات ابن أم الولد، هذا قسم. أو بعده أنا علمت بأني مقبول بعد سنة مات ابن أم الولد. أو لا يزول المانع، المانع يعني شنو؟ أصلا ما يزول، أم الولد تبقى أم ولد إلى النهاية إلى أن تموت. الدار بعد مفعول. كم قسم صار؟ 3 أقسام. البحث الرابع المغبون من هو؟ إما البايع وإما المشتري أو هما معه. هذا من ثلاثة. فكم قسم صار عندنا؟ ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة. 4 بحوث على هذه النحو. بعد قلنا معقول كلاهما يكونان مغبونان؟ لهم مقبول يصير هم البايع فشموري هم المشتري بكثير. شلون؟ بلي؟ بلي. هذا حل يصير ما يصير مو غير. شلون يصير بلي؟ نعم القش مرة. لا يقدر الله. سيكون مثال هذا المثال. أنا طلبة أقوم بالسحر مؤشرة الصبح أحتاج 3000 فستان الفرو الصوفي. حتى عند الثربيو أقول أطالع وأصلي صلاة الليل كارفار فين أنا مربوط بالصف إيه بايع تاجر مواشفه مربوط باللحم فتعجبه أشياء الثمين صحيح هو باعني أشياء ب1000 تومان صحيح أنا المشتري صورت صوفة كثير لذلك أقدمت على شرائها ب1000 تومان وإلا إذا كنت أعلم أن الصوفها قليل كنت أشتريها بالجار ب900 تومان هو البايع الصور لحمها كان قليل ولذلك أقدم على بيعها ب1000 تومان وإلا إذا كان يعلم بأنه بها لحم ما كان يبيعها إلا بالجار 1200 بعبارة أخرى إذا أنا كنت أعلم أنه هذه صوفها قليل لاشتريتها ب900 تومان هو إذا كان يعلم لحمها كثير لكان يبيعها إلى تاجر ب1200 فبالذي لك من الخشمر ما من بناحيته معقول هذا المثال مو معقول بالنتيجة أنا أقول القشمر مالي كان لازم أشتري ب900 تومان هو يقول عاد قشمر قال لازم أبيعها إلى تاجر يشتري ب1200 بعض العلماء قال أصلا مو معقول هذا الفرق البايع يكون مغبون المشتري يكون مغبون مو معقول هذا المثال هسه المهم ان تفكروا شوفوا اكو مثال اخر لو اكو مثال اخر في نفس العين الواحد وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه